ثم حمدنا الله عز وجل على نعمة الهداية والتوفيق عز وجل واجتنابنا واهله، فإن النعم تدوم بالشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. وأما النقطة الثانية فإن من نعم الله عليك أن نزل الله في عمرك وجعلك تدركين هذا الشهر العظيم، فكم غيب الموت صاحب ووارى التراب من حبيب. فإن طول العمر والبقاء على قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. طرحت مالك هو عمرك لنحرصه على أوقاتك وساعاتك حتى لا تضيع سنة. وتفكري من صارت معك على الطاغي وصلت العيد، ثم أين هي الآن بعد أن غيبها النوم؟ وتخيلي أنها خرجت إلى الدنيا اليوم، فماذا عساها؟ هل ستسارع إلى النزهة والعلة؟ أم إلى السوق والفسحة؟ أم إلى الصاحبات والرهيقات؟ كلا، بل والله ستبحث عن أزمة واحدة، فإن المزاد فيه يحصى فيه مثقال الذر من الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واجعلني وصيدا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل همك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. واحرصي ان تكوني من خيار الناس كما اخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فعن ابي بكر رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله حي الناس بوجهك. قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره فحسن عمله. قال: فحي الناس شر. قال: من طال عمره وساء عمله. اما النقطة الثالثة فيجب عليه الاخلاص بالنية وصدق التوجه الى الله عز وجل. واحذري وانت تعملين الطاعات، احذري مداخل الرياء والسمعة، فانها داء خطير قد تصرف العمل. واكتمي حسناتك كما تكتمين سيئاتك وعيوبك، واجعلي لك خبيرة من عمل صالح لا يعلم به الا الله عز وجل، من ضرس نافله او سمعه في ظلمه الليل او صدقه سر. واعلمي ان الله عز وجل لا يتقبل الا من المتقين. فاحرصي على التقوى، انما يتقبل الله من المتقين. ولا تكوني ممن ياتون دخول الجنه كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. اما النقطه الرابعه فعولي نفسك على ذكر الله في كل شيء وعلى كل حال، وليكن لسانك ربا من ذكر الله، وحافظي على الأدعية المعروفة والأذكار الشرعية والأذكار الشرعية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفرقون. قالوا: ومن المفرقون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فإن العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد نفسك إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. واعلم أيها المسلم أنه لن يعمل أحد الذي بعد موته من صلاة وقيام وغيرها. فهدي إلى الإتقان لله تعالى والتزود من طاعاته. وأما الوقفة الخامسة فاحرصي على قراءة القرآن الكريم كل يوم لا سيما في شهر رمضان. ولو رتبت لنفسك جدولا تقرأين فيه بعد كل صلاة جزءا من القرآن لأسلمت في اليوم الواحد خمسة أجزاء. وهذا أمر من الله عظيم. والبعض يظهر عليه الجد والحماس في أول الشهر ثم يكبر ويمل، وربما يمر عليه اليوم واليومان بعد ذلك وهو لم يقرأ من القرآن شيئا. وقد جاء في فضل تلاوة القرآن ما تقر به النفوس وتهتم به القلوب. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالد. وعن أبي أمامة الزاهري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فعليه كل مسلم بالحرص على قراءة القرآن، بل اجتهد في حفظ ما تيسر منه ومراجعة ما قد تفلت منه. فإن كلام الله فيه الموعظة والعبرة. وأما الوقفة السادسة فإن رمضان فرصة مواتية لدعوة الناس إلى الله، فتقربي إلى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم بدعوة أقاربك وجيرانك بالكلمة الطيبة أو بكتاب أو بشريط، فلا يحلو لك يوم دون أن تشاهده في نصيحة أو في دعوة أو في وصية. فإن ذلك مهمة الرسل والأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من نور النعم. فليكن الذي تحمل في هذا الشهر العظيم، فإن النفوس متعطشة والقلوب مقبلة على الله والأجر عظيم. أما الوقفة السابعة فاحذري مجالس الفاسدة واحفظي لسانك من الغيبة والنميمة وفاحش القول واحبسيه عن كل ما يحب الله. والتمي نفسك الكلام الطيب الجميل. واعلمي أن كل يوم يعيشه المؤمن هو غنيمة. فاستمعي يرحمك الله، فاستمعي إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بني قباعة أسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر له. فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: فرأيت المؤخر منهما مدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت بذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أليس قد قام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا ركعة صلاة سنة؟ أما الوقفة الثانية فهي أن منزلك أيها هو نواة توجيهه الأولى. فاحرصي أولا على أهل نفسك وتربيتها على الخير، ثم احرصي على من حولك من زوج وأخت وأخت وأبناء. فذكريهم بعظم هذا الشهر ورغبيهم عن المحافظة على الصلاة جماعة وقراءة القرآن. أتاهم الله وأولئك هم أولو الألباب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الظالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما الوقفة العاشرة فهي الجمرة فإن فضلها عظيم وفضلها في رمضان يتضاعف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامراه من الانصار اسمها ام المسلمات: فاذا جاء رمضان فاعتبري فان عمره فيه تعدل حجه او قال تعدل حجه معي. فان يسر الله لك العمره في رمضان فاخرجي الى بيت الله الحرام وانت مستشعره عظمه هذا البيت وعظمه رب هذا البيت واحذري ان تنتهي فيه من الظلم والاثام ومن الوصايا ايضا. ونحن مقبلون على شهر الجود والاحكام اذكرك ايتها المراه المسلمه ان الله عز وجل فتح لنا ابواب الخيرات واخاض علينا من الارزاق. فاحرصي وفقك الله على الصدقه بما تجود به نفسك من مال ومأكل وملبس. فقد مدح الله عباده المتقين ووصفهم بعده صفات فقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. وفي هذا الشهر تستطيعين ان تجمعي هذه الاعمال كل يوم الفاضله من قيام رمضان واستغفار وصدقه في كل يوم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه فقال: اتقوا النار ولا تشركوا تمرا. وقد انفق بعض الصحابه اموالهم كامله في سبيل الله وبعضهم للسواد. فلا يدخلنك الشيطان ويصدك عن الصدقه بل سارعي اليها واستمعي الى هذا النداء الخاص لك ايتها المراه من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا معشر الله يا معشر النساء فصدقني واكثرن الاستغفار فاني رايت كل من احضر اهل النار. يا معشر النساء فصدقني واكثرن الاستغفار فاني رايت كل من احضر اهل النار. واما الوقفه الثالثه عشره فان الله عز وجل اوجب بر الوالدين وصلتهم وحسن معاملتهم والرفق بهم وحذر من مجرد التفكك والتبذر. فقال جل وعلا: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وقال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وقد جاء رجل يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وهو من افضل الاعمال وفيه من المشقه والتعب ما هو معلوم معروف بل ربما ذهبت فيه النفس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي الوالدان؟ قال: نعم. فقال: ففيهما أجرين. ومن صور البر للوالدين رحمتهما والسؤال عن صحتهما وإعانتهما على الطاعة والتوسعة عليهما في المال والهدايا وإدخال السرور عليهما والدعاء لهما. وبعض النساء هداها الله تعرف أو تعرض عن بر والديها وتراها تقدم الصديقة والزميلة بالتبسط والحديث والزيارة ولا يكون لوالديها نصيب من ذلك. فبر الوالدين من أفضل الأعمال وأحبها من الله. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فاحرصي بارك الله فيك على ذبهما والدعاء لهما والتصدق عنهما أحياء أو أمواتا، غفر الله لهما وجزاك الله خيرا. واحرصي أيتها المرأة على صلة الأرحام والتواصل معهم في هذا الشهر العظيم، ولكن لا يكون هذا التواصل باب شر عليه يفتح فيه حديث الغيبة والنميمة والاستهزاء بالناس وضياع الأوقات، بل زد في زيارة السؤال عنهم والإعلام عليهم ونشر الخير وتعليم الجاهلة وتذكير الغافلة ومساعدة المحتاجة. وأما الوقت الثالثة عشرة فهي التوبة. التوبة كلمة نرددها ونسمعها، ولكن قليلا من النساء من تطبقها، حتى انه والعياذ بالله قد اعتادت بعض النفوس المنكر، فترى البعض يقدم على فعل المحرمات المنهي عنها بلا مبالاه، مثل سماع الموسيقى والغناء، وكذلك رؤية الرجال على الشاشات وإضاعة الأوقات فيما هو محرم. فحريص بالمسلمة أن تكون ذات توبة صادقة قارنة بالقول بالفعل. قال الله تعالى حافظا عن التوبة: واذكروا من الإنابة إليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من آدم خطاء وخير الخطائين توابون. فسارع الأخت المسلمة إلى التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، وافتحي صفحة جميلة في حياتك وزينيها بالطاعة وجمليها بالاتجاه إلى الله، وحاسبي نفسي قبل أن تحاسبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتفكري أخت المسلمة، وتفكري حالتي إذا أرسلت بجبر وكافر وكفرت بشفن هو كل ما تخرجين به من دين الدنيا. يا ليت شعري كيف أنت إذا أرسلت بالكافر والسجين، أو ليت شعري كيف أنت على نفس الطريق وظلمة قدري. فهذه الوقفات التابعة قدمتها لك ونحن على باب رمضان، فإن أبدأت بمرة الأيام وأهمك أمر الآخرة وأردت أن تعملي فلا تقصري، فاقصدي باب التوبة وأقبلي جادة العودة، وقولي بلسان صدق لعله آخر رمضان في حياتي ولعلي لا أعيش سوى هذا العام. فاحزني أمرتي وسيري إلى الآخرة، فوالله إنك في حاجة إلى الحسبة الواحدة، واستحضري عربة الجبار وهول الموقف ويوما تشيد فيه الجدان، وفكري في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإن كنت قد تصدقت بما مضى من عمرك على الدنيا وهو السفر، فتصدقي بما